ألو ألو، مين يا ماما؟ ما حدش يا مروة. أنا اللي هرد يا ماما. ألو ألو، مفيش حد برضو؟ أنا سامع نفس زي ما يكون واحد بينهك. غريبة، أنا برضو سمعت نفس الصوت. مين اللي كان بيتكلم يا سهام؟ مفيش حد، باين النمر غلط. أنا اللي هتكلم. ألو، مهندس محمد فاروق. أيوة، مين حضرتك؟ خد بالك من نفسك يا أبش مهندس، حياتك في خطر. مين اللي بيتكلم؟ ألو ألو. التليفون. التليفون سهرة من تأليف عادل القنصل، المخرج المنفذ مها توفيق، الموسيقى التصويرية عبد المنعم البارودي، إخراج محمد مشعل. لا يا سهام، لا، مش هشتري المصنع ده، يعني مش هشتري. طب ممكن اتفهم بالعقل؟ برضو لا، أنا عارفك هتقعدي تجرجريني في الكلام لحد ما وافق. طب بس اسمعني يا محمد. لا اسمعيني، أنا الفلوس اللي معانا ما جبناهاش بالساهل، احنا سافرنا بره 5 سنين تعبنا فيهم، وولادنا كانوا بعيد عننا. هو انا كل ما اكلمك تقولي ولادنا كانوا بعيد عننا؟ مش دي كانت شرطك انهم يقعدوا مع اختك هنا علشان تاخد بالها منهم؟ يا سلام، ما لا اختي بقى يا ست سهام، اختي ربتهم احسن تربية، ولو كنا معاهم ما كناش. ما تكمل يا باشمهندس، ما كناش ربناهم احسن من كده. انت دايما تسيء الظن بيا. انا لو ما كناش بعيدنا عنهم عمرهم ما كانوا هيعيشوا في المستوى اللي هم فيه. وهو احنا يعني كنا عايشين وحش؟ انت كنت مدرسة وانا كنت مهندس في الاسكان، وكلنا وضعنا. وضعنا ده احنا لو ما كناش سافرنا برا كنا تعبنا قوي. والله كانت عيشة بسيطة وجميلة. يا سلام، فاكرة لما كنا نقعد نعمل الميزانية يا سهام؟ دي فلوس العيش ودي فلوس اللبن. ودي فلوس الجبنة والحلاوة اللي قطعوا قلبنا. فين الحلاوة الطحينية؟ الواحد نسي طعمها خلاص. الله يلعن ابو المرض، الفلوس جت وكل اللي كان في نفسنا فيه ما عدناش بناكله. يا سلام عليك يا محمد لما تقعد تمسك لنا سيره المرض. هو انت يا اخي اول واحد بيجيله السكر ده؟ بقى دلوقتي مرض العصر. يو عليك يا محمد بقى. مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا بابا. اهلا يا حبيبتي، مساء النور. ايه اللي اخرك كده يا مروه؟ كنت بذاكر مع واحده صاحبتي. وسامح اخوكي فين؟ هو لسه مرجعش لحد دلوقتي؟ زمانه جاي يا محمد، هو قال ان هو هيتأخر. والله سامح اليومين دول حاله مش عاجبني، هو في كلية الصيدلة والصيدلة مش عايزة لعب. طبعا اذنكم. ايه مالك يا مروة؟ ايه مالها يا محمد؟ هو انت كل واحد تشوفه تقوله مالك؟ مالك يا سام. عاوزة حاجة يا مروة يا حبيبتي؟ بصراحة يا ماما كنت عاوزة فلوس. فلوس ليه؟ الله، انت مش لسه واخدة 50 جنيه اول امبارح؟ ايه يا محمد، ايه مش تبطل البخل اللي انت فيه ده؟ دي في الجامعة ومحتاجة تظهر بالمظهر اللي يناسب وضعها. افتح يا مرو. ايه اللي اخرك كده يا سامح؟ ده بابا بيسأل عليك. يوه، اتفضل يا نبيل. اتفضل. شكرا. بقى في حد يجيب واحد صاحبه السعادة يا سي سامح؟ اهلا اهلا يا نبيل، اتفضل يا حبيبي اتفضل. شكرا. شكرا يا طنط. مساء الخير يا بابا. اهلا. مساء الخير يا عمي. اهلا. يلا بقى يا ست الكل، حضر لنا عشاء معتبر لحسن انا ميت من الجوع. من عينيا يا حبيبي. ها، تحبوا تتعشوا ايه؟ ايه رايك يا نبيل، تتعشى حمام ولا كباب؟ ملوش لازمه يا سامح، احنا يا دوب نخلص المذاكره وامشي. انت عارف انا جاي معاك ليه؟ طب قفل قفل يا نبيل. هيا ماما هتعشينا ايه؟ اللي جاهز دلوقتي اديك الرومي. يو يا ماما انا زهقت من الرومي، اعمل لنا كباب ارجوكي. يلا يا نبيل عشان نخش نذاكر. يلا. زهقت من الرومي، وزمان كنتم بتتوحموا على الجبنة الرومي. مالك يا محمد بتبرطم بتقول ايه؟ ابدا ابدا، ده انا بقول يعني نفسي في الجبنة الرومي. على فكره أنا ملاحظة أنك بتتضايق من نبيل لما بيجي يذاكر مع سامح. بيني وبينك أيوة، الواد ده كده تحس إن عينه وحشة زي أمه. هي دي أوحش حاجة في بيتنا القديم، نبيل وأم نبيل. نهايته. قلت إيه في مشروع مصنع أدوات المكياج؟ تاني، هو إحنا اللي نعيده نزيده؟ أمال يعني عاوزنا نستثمر فلوسنا اللي شقينا بيها 6 سنين في إيه؟ مصنع جبنة وحلاوة، حاجة كده تفكرنا بأيام زمان. وعاوزنا نرجع زي زمان. قول لي الزمان ارجع يا زمان. يا ريت. يلا يا دكتور، يلا يا أستاذ، آخر محطة. متشكرين قوي يا بابا. ما تتفضل معانا يا بابا. والله أنا نفسي. نفسك إيه؟ تخش الجامعة تاني؟ يلا يا محمد، يلا علشان نقابل صاحب الأرض. يلا يا مروة، يلا يا سامح، ما عندناش وقت. طيب أعد عليكم الساعة كام؟ لا يا بابا ما تتعبش نفسك، أصلا أنا هروح الأجزخانة أجيب شوية أدوية عشان أعمل عليها تجارب. وأنا كمان يا بابا رايح أذاكر مع ريدة صاحبتي. يعني إيه؟ مش هتغدوا معانا؟ يوه، أنت فاهم إنهم لسه صغيرين، ما تحاولش تأيد حريتهم. طبعا لسه صغيرين وحيفضلوا طول عمرهم صغيرين في نظري. بعد إذنك يا بابا. سعيدة يا ماما. مع السلامة. مع السلامة. لا يعني لا، دي مجازفة. نرمي نص الفلوس في الأرض، أمال هنبني بإيه ونجيب الآلات بقد إيه؟ يعني أنت شايف إن الفلوس مش هتكفي؟ طبعا لا. يبقى أنا عندي حق لما قلت إن إحنا استعجلنا في رجوعنا لمصر. وعلى فكرة سوسن اتصلت بيا امبارح وقالت لي إن شغلي لسه موجود، وإنت برضو شغلك لسه. شيل الحكاية دي من دماغك يا سهام، أنا ما عنديش استعداد أبدا أتعذب تاني ولا أبعد عن ولادي. يا محمد اسمعني بس. اسمعين أنت وقومي جهزي العشاء، العيال موجودين وفرصة نتعشى مع بعض مرة. أنا قايم أغير هدومي. ألو؟ ألو؟ مين يا ماما؟ ما حدش يا مروة. أنا اللي هرد يا ماما. ألو؟ ألو؟ مفيش حد برضو؟ أنا سامع نفس زي ما يكون واحد بينها. غريب، أنا سمعت برضو نفس الصوت. مين اللي كان بيتكلم يا سهام؟ مفيش حد، باين النمرة غلط. أنا اللي هتكلم، أنا اللي هتكلم. ألو، المهندس محمد فاروق؟ أيوة، مين حضرتك؟ خد بالك من نفسك يا أباش مهندس، حياتك في خطر. مين اللي بيتكلم؟ ألو، ألو. غريبة، إيه الحكاية دي؟ مين اللي كان بيتكلم؟ مفيش حد بيرد. طب يلا يلا علشان تساعدني في تحضير العشاء. مالك يا محمد متسمر كده ليه في مكانك؟ ها؟ بتقولي ايه؟ بقولك يلا علشان تساعدني في تحضير العشاء. عشاء؟ حاضر حاضر يا سهام. يا ترى مين؟ انا اول مرة اسمع الصوت ده، احتمال يعني يكون حد بيهزر، بس مش معقول الهزار بالطريقة دي. ثم انا ما فيش عداوة بيني وبين اي حد ولا حد بيكرهني. لا أنا لا لا لا، أنا مش لازم أشغل نفسي بالموضوع ده أبدا. أنت لسه صاحي يا محمد؟ أنا مش صاحي، أنا نايم. طب لما أنت نايم مولع النور وقلقني ليه؟ حاضر حاضر يا سام، أنا حط النور ونام. الموضوع هايف وما يصحش يشغلني للدرجة دي. موضوع إيه وهايف إيه؟ أنت بتحلم ولا إيه؟ أيوة بحلم. تصبح على خير. في ايه يا محمد؟ مش عارف. مش عارف؟ امال مين اللي يعرف؟ هو في حد بيسوق العربيه غيرك؟ انا قلت لك اتعلم السواقه. يوه اسكتي، بقول لك يا سهام اسكتي. مالك يا محمد؟ انت اليومين دول لا طايق حد يكلمك ولا تكلم حد. انا نازل اشوف في ايه. حاسب، حاسب يا محمد حاسب. أكيد هو، أكيد هو كان عايز يموتني. هو مين؟ في إيه يا محمد؟ في إيه؟ اركب يا محمد، اركب الناس اتلمت علينا. بس أنا خدت نمرته. أيوة خدت نمرته ومش هسيبه. ايه اللي حصل؟ اركب يا محمد، الناس بتتفرج علينا. ايه في ايه؟ كل واحد يروح لحاله. خلاص، بس انا بقى مش هسيبه، والله ما هسيبه. مساء الخير يا اباش مهندس. انت عايز ايه؟ عايز مني ايه؟ أعصابك يا باش مهندس. أنا عرفتك ومعايا نمرة عربيتك ومش حسيبك، وحوديك في 60 داهية. أنا عرفتك يا جبان ومش حسيبك يا جبان. في إيه يا محمد؟ في إيه؟ إيه حضرتك بتزعق ليه يا بابا؟ لازم يا بابا، واحدة بتعاكس حضرتك ودي حاجة عادية جدا. أيوه في واحدة بتعكسني. نعم. لا لا لا لا، ما مش واحدة، هو واحد بس. أنا عرفته. أنت بتقول إيه يا محمد؟ واحد؟ أيوة أسهم. أيوة. إيه مالك يا محمد؟ يا ستي ما فيش حاجة. يوه، تبقى مصيبة لو كان هو. طب اهدى اهدى بس يا باشمهندس. اهدى ازاي بس يا حضرة الضابط؟ انا لن عارف انام ولا اشتغل ولا افكر. انا اتأكدت ان هو ده الشخص اللي بيهددني. بس احنا عملنا تحريات عن العربية اللي اديتنا نمرتها، واتضح انها الواحد دكتور وكان معاه اسرته. اسمه ايه الدكتور ده يا حضرة الضابط؟ اسمه دكتور محمد عبد العظيم. بس مش ده المهم. المهم ان الدكتور كان ماشي بسرعة جنونية فعلا، لان كان عنده عطل في الفرامل، وجالنا بلاغ انه عمل حادثة. حاجة غريبة. يعني مش هو الشخص اللي انت تقصده، ولا برضو كان يقصد يموتك زي ما بتقول. بصراحة انا اعصابي ما بقتش مستحملة اي حاجة. لا لا لا لا، احنا عايزين اعصابك تبقى في تلاجة علشان نقدر نوصل لحقيقة الشخص اللي بيهددك. ماشي ماشي يا حضرة الضابط. يا ريت تديني فكرة يا باش مهندس عن حياتك وعن اصدقائك وعن اعدائك اذا كان فيه. انا ماليش اعداء، واصدقائي محدودين جدا، واحد او اتنين بكتير. وقريبك؟ ما فيش حد في القاهرة غير أختي، ولادها صغيرين وجوزها متوفي، وبيت قريبي في الزقازيق، وتكاد يعني تكون الصلة منعدمة. وطبيعة شغلك إيه دلوقتي يا باش مهندس؟ أنا راجع من خارج بقالي 3 شهور، وحاليا ما بشتغلش. أنا لسه هعمل مشروع. أنت كنت في... أنا فعلا كنت في دولة عربية وقعدت هناك 6 سنين. وكانت معاك الأسرة؟ لا، كانت معايا مراتي بس، إنما ابني سامح وبنتي مروة كانوا قاعدين مع عمتهم في الفترة دي. عند عمتهم؟ لا لا لا، عمتهم هي اللي كانت قاعدة معهم. طيب حضرتك عندك مانع إن احنا نراقب التليفون؟ تراقبوا التليفون؟ عندك مانع؟ لا لا لا، أبدا أبدا. بس محدش يعرف بموضوع المراقبة ده إلا أنت بس، ولا أي حد من أسرتك. ماشي يا فندم، عن إذنك. أهلا يا أمين. ايه، قضية جديدة سيادة المقدم شكري، مش كده؟ وغريبة كمان. وياريت تحضر لنا محضر تحريات علشان نعرضه على النيابة وناخد اذن من القاضي الجزئي. لازم بقى مراقبة. بالظبط، مراقبة تليفون. الو الو، مين اللي بيتكلم؟ ما بيردش. اكيد هو. نلقط النمرة دي يا امين. حاضر يا فندم. مكالمة تانية يا أمين، شغل الكاسيت. مساء الخير يا ست مروة. أنا فضحنا، في إيه؟ ما تتخضيش كده يا ست هانم، خير إن شاء الله. بس أصلي أبو خالد حالته متأخرة أوي. أنت اللي اتصلت من شوية، مش كده؟ أيوة، والست ماما هي اللي ردت. إيه؟ في حد جنبك؟ أيوة، لو سمحت يا عم فتح الله اتصل بيا في وقت تاني. بس عدم المؤاخذة، أنا ما عادش معايا ولا مليم من المبلغ اللي اديتهولي، راح كله على الراجل الغلبان. وبصراحة أنا محتاج كده حزبة 500 جنيه عشان نكمل العلاج. ايه 500 جنيه؟ بس ده مبلغ كبير قوي. بقولك الراجل حالته متأخرة قوي ويمكن يروح فيها، وانت عارفة بقى، ولا فسر اكتر من كده؟ وما تتأخريش عليا. سلام يا أستاذة مروة. حاجة غريبة، مين فتح الله ده؟ وصلته ايه بيهم؟ البنت بتكلمه وهي خايفة، نرجع الشريط تاني يا شكري بيه، المكالمة دي عايزة تتحلل كلمة كلمة. ألو؟ أيوة يا باشمهندس. المكالمتين لمكان واحد؟ معقول؟ شكرا يا باشمهندس. النمرتين من تليفون واحد يا أمين، والمكان كابين التليفون في الشارع اللي ساكن فيه المهندس محمد فاروق. القضية دي حتدخلنا في متاهة. يا ترى فتح الله ده هو جوهر القضية الأصلية ولا إيه الحكاية؟ هي دي يا فندم الكابينة العمومية اللي في نفس الشارع اللي ساكن فيه المهندس. أكيد فتح الله ده ذكي. لا مش ذكي قوي يا أمين. تقصد إيه يا فندم؟ بص قدامك وانت تعرف. فتح الله حجازي محل البيع أدوات مكياج وأكسسوار للسيدات. يعني فتح الله من نفس الشارع اللي ساكن فيه المهندس، بينه وبين البيت مش أكتر من 100 متر. أنا شايف إن إحنا نستمر في مراقبة التليفون لحد ما نوصل لجوهر القضية، للشخص اللي بيهدد المهندس محمد. طب وبنته والراجل اللي اسمه فتح الله؟ نخليها قضية فرعية، ولو كان الأمر هيشكل جريمة هنا خد إذن تاني عشان نتابع خط سفة. بس الغريب إنه لغاية دلوقتي لسه الشخص المقصود ما اتكلمش. ها عرفت يا عمر هنعمل إيه؟ أيوة يا فندم، هقعد نبطشية على التليفون وأسجل كل المكالمات. خلي بالك يا عمر، مش لازم أي حد من القوة اللي معانا يعرف أي حاجة. طبعا يا فندم. وطبعا عارف ليه؟ لأن دي أسرار ناس يا عمر. عارف يا فندم، أنا لسه المعلومات اللي درستها في قانون الإجراءات طازة عندي. الله، ده أنت مذاكر أهو. وعارف إن القاضي الجزئي بيشدد في إذن مراقبة التليفونات. لا ما تخافش عليك يا عمر. طيب ما تنساش إنك أنت بتتصل بالمهندس زكريا بعد كل مكالمة. عارف يا فندم، عشان ألقط النمرة ومكانها. لا ده أنت كان لازم تاخد امتياز في الحقوق، مش جيد جدا بس. خلاص يا عم فتح الله، حجيلك الفلوس. مع السلامة بقى دلوقتي. يا أولاد أنا قلت لكم 100 مرة خفوا عن التليفون. يعني يا بابا لما حد يطلبنا ما نكلموش؟ أيوة ما تتكلموش يا عالم، افهموني بقى. الله، أنت إيه حكايتك مع التليفون؟ لا عاوزنا نتكلم ولا عاوز حد يكلمنا. إذا كان التليفون مضايق حضرتك نشيله. ده اللي هيحصل، بس بعد. بعد إيه بقى يا باش مهندس؟ بعد ما أدفع الفاتورة اللي إن شاء الله هتعدي 200 جنيه. الدولة بتنادي بترشيد المكالمات، ورغم ان المكالمات غليت وتحدد لها مدد مفيش فايدة. يا ساتر عليك وعلى بخلك، ربنا يديلك قد ما يديلك وبرضه مفيش فايدة فيك. فتح الله ده يا فندم اللي اتكلم قبل كده. مظبوط. على فكرة يا فندم القضية دي هتاخد مننا وقت كبير، واحنا عندنا قضايا تانية. انا عارف يا امين، بس لازم نطمن الراجل، ده مواطن ومن حقه يعيش في أمان، ده واجبنا. طيب وموضوع بنته يا شكري بيه؟ أنا اللي هتابعه بنفسي. واجبنا منع الجريمة قبل وقوعها، وأنا لازم أمنع الجريمة دي. طيب أنا دوري إيه يا شكري بيه؟ هتابع قضايا المكتب التانية. عندك قضية سرقة محل الجواهرجي لسه مفتوحة، وقضية النصب عندك كمان. وأنا يا شكري بيه؟ هتابع مراقبة التليفون وتسجيل المكالمات. صباح الخير يا أنسة مروة. أهلا وسهلا، أي خدمة؟ ممكن أخذ من وقتك 5 دقايق؟ مين حضرتك؟ أنا المقدم شكر الزهيري، وده تحقيق الشخصية. لو سمحت لو سمحت لو سمحت احنا في الشارع، ومش عايز حد من زمايلك اللي كانوا ماشيين معاك يحس بأي حاجة. بس أنا ما أقدرش أتأخر عن البيت. اتفضلي معايا على المكتب وأنا حوصلك بعد كده لغاية البيت. لا لا لا لا لا لا أنا ما أقدرش. ما تخافيش أنا حوصلك لغاية البيت وبس. يلا اتفضلي علشان ما تتأخريش. وبعدين يا أنسة مروة، وبعدين أنا جايبك علشان أساعدك. ها؟ اهدي اهدي خالص. ممكن بقى تحكي لنا على كل اللي حصل؟ الحكاية دي حصلت من قبل بابا وماما ما يجوا من السفر بأسبوع. كنت واخدة العربية اللي بابا جايبها لي أنا وسامح أخويا من الجراج، ورحت أشتري شوية حاجات. أنت معاكي رخصة قيادة؟ أيوة يا فندم، بس ايه؟ انا اخذت العربيه من غير علم بابا. اصل بابا كان مأكد عليا انا وسامح ما نركبش العربيه الا في الفتره اللي يكون فيها في اجازه. وبعدين رحتي عند فتح الله. فتح الله؟ مستغربه ليه؟ دي مهنتنا يا انسه مروه. احكي لنا بقى ايه اللي حصل بالظبط. كم الحساب يا عم فتح الله؟ 300 جنيه بس. اتفضل يا عم فتح الله. هي خدمه استاذتنا، اتفضلي وانا هشيلهم لحد العربيه. متشكره قوي يا عم فتح الله. يا خبر الهب الجرى له ايه؟ امشي انت يا ست مروه دلوقتي، امشي وانا هتصرف معاه. ايوه بس يا عم فتح الله. بقول لك امشي دلوقتي قبل الناس ما تتلموا وحد يلقط نمره العربيه. والله يا حضرة الضابط أنا ما قصدتش أن أصدمه بالعربية. يا نسا مروة، رغم أنك درس قانون وعلى أبواب التخرج من الجامعة، إنما ما استفدتيش من دراستك. شبح فتح الله عماكي عن كل حاجة. أنا آسف التعبير ده، لكن هو ده الواقع. بس حضرتك عرفت إزاي؟ أنا آسف للمرة التانية علشان مش هقدر أقولك عرفت إزاي، ده سر المهنة. بس لازم تعرفي أنك أكيد وقعت ضحية لجريمة ابتزاز. ابتزاز؟ أيوة، ولازم تساعدينا علشان نقدر نخرجك من السجن النفسي اللي حطيتي نفسك فيه. بس بابا. بابا مش هيعرف، ده وعد. بس متهيألي لازم تاخدي بالك بعد كده وما تسوقيش العربية من ورا بابا. أنا ما قصدتش أخد العربية من ورا بابا. باباك يا راجل طيب. أنا مش عارف أنت ليه عاملة حاجز بينك وبينه، كان لازم تقوليله على كل اللي حصل. عندك حق يا حضرة الضابط، أنا متشكرة جدا. وعلشان نرضع فتح الله وأمثاله لازم تسمع اللي هقولك عليه. يعني ايه؟ مش هتقدر تجيب فلوس ولا ايه؟ انا ما اقدرش اجيبها، انا صممت اني ما اجيبهاش. ماشي يا استاذه، تبين عليك هتشتغلي لي بدري بدري على شغل المحامين. لا ده انا فتح الله، ده انا مفتح قوي. اقولك ايه، انا هاخد ابو خالد واطلع بيه على الاسم. شوف يا عم فتح الله، انا ما عدتش بخاف من تهديداتك، واذا كان يهمك الراجل اللي اسمه ابو خالد. طبعا يهمني، ده راجل غلبان وصاحب عيال، ولا عشان ربنا ما مديكوا بقى تفتروا على الناس. انا ما يرضينيش ان اكون مفتريه على الناس، عشان كده انا عاوزه اشوف ابو خالد وياخد الفلوس بنفسه. ماشي، تعالي معايا وانا حورهولي. انا مش عاوز منك حاجه، ربنا الغني، ربنا يسامحك على رجلي اللي هتروح، رجلي هتتقطع. تتقطع؟ شايفة؟ حرام عليكي. بس أنا شايفة رجلك كويسة قوي يا عم أبو خالد. كويسة؟ دي كويسة قوي، وأنا حاف قدامك واروح أبلغ البوليس. الحكومة هتاخد لي حقي. الحكومة هتدي لك حقك قوي يا أبو خالد. بوليس؟ أنا ماليش دعوة يا سعادة البيه، فتح الله هو اللي شار عليها الشورة دي. فتح الله مين يا راجل يا عيل أنت؟ وأنا اللي كنت ضربتك بالعربية مغفل. العربية خبطتني صحيح، لكن أنت اللي خليتني أستموت فيها. فوت قدام أنت وهو. الله ينتقم منك يا فتح الله. روح يا شيخ ربنا ياخدك، يا ريت رجلك كانت اتقطعت بصحيح. يلا يا راجل يا جبان أنت وهو، قدامي. شفت بقى الموضوع التافه قد ايه يا انسه مروه؟ عندك حق يا حضره الضابط، بس انا مش عارفه ايه اللي خلى فتح الله يعمل كده. انت اللي خليتيه يعمل كده. انا؟ ايوه، لانك طمعتيه في فلوسك. معلوماتي انك بتشتري منه اكسسوارات بمبالغ كبيره، مع ان تمنها رخيص جدا. مطلوب مني حاجه تانية يا حضره الضابط؟ علشان تكتمل اركان القضيه يا استاذه المستقبل، لازم تحضري وتشهدي قدام النيابه، وانا عند وعدي. كنت فين دلوقتي؟ ماما نفسي اكل اكل اكل، حاسه اني بقالي سنين ما اكلتش. وانت فعلا ما بتاكليش، انت مش شايفه بقيتي جلد على عظم ازاي؟ بقى لما ربنا يدينا من واسع ما تاكليش. خلاص يا ماما خلاص، انا هاكل كويس وهنام كويس وكمان هذاكر كويس وانا مطمنه خالص. مع اني مش فاهمه سبب التغيير اللي حصل لك مره واحده ده، لكن بدع ربنا انه يفتح نفسك. ها هتاكلي ايه بقى؟ اي حاجه وكل حاجه. ثواني هحضر لك الاكل. يا سلام، ده كان كابوس فظيع فظيع. الحمد لله الحمد لله. ما تصورش يا أمين موضوع البنت دي كان قلقني قد إيه. بصراحة فندم حضرتك بذلت مجهود غير عادي فيه. أهم حاجة إن والدها ما حسش بأي حاجة. أنا رأيي إنه كان من الأفضل نقول لوالدها. بالعكس يا أمين، الموضوع كان ممكن يأزم البنت أكتر من كده، غير إن والدها ما زال في مشكلته وفي الوقت المناسب لازم يعرف. يا ترى موضوع الشخص اللي بيهدده ده حيوصل لإيه؟ فكرتني، لما نتصل بالنقيب عمر ونشوف وصل لإيه في المراقبة. أهلا شكري بيه. ياه، ده انت بقيت أخصائي يا عمر، عرفت إزاي إن أنا اللي طالبك؟ تلميذك يا شكري بيه. ها، إيه أخبار المكالمات؟ كلها مكالمات بسيطة جدا مع الخياطة أو كوافير. لا يا عمر لا، الحاجات البسيطة دي ممكن نطلع منها بمعلومات قيمة. بعد إذنك يا شكري بيه، في مكالمة. أيوة يا عم عبود، ما أقدرش أجيب فلوس. وأنا ما طلبتش منك فلوس، أنا يهمني انبساطك ومزاجك العال. مزاج العال؟ مش فاهم. معقول يا دكتور سامح؟ ده أنت كلك مفهومية. المطلوب ببساطة نعمل دعاية للدواء بتاعنا ويتوزع بمعرفتك. توزع بمعرفتي؟ يعني ايه؟ ولا مؤاخذة يا دكتور، انا بقى المرة دي اللي حابة الدكتور، وهوصف لك العلاج واكتب روشتة، وانت بقى عدم المؤاخذة هتبقى الصيدلي اللي هيوزع العلاج. لا لا يا عم عبود، انا ما اقدرش اعمل كده. الله الله الله الله، جرى يا دكتور، انت مش جربت الدواء بتاعنا وحسيت بانتو؟ ليه بقى عايز تحرم الشباب الحلو اللي زيك؟ خلاص خلاص يا عم عبود، انا هدبر لك الفلوس. براحتك يا دكتور، انا كنت بس عاوز اخدم. مع السلامة. ياه، دي مصيبة، اما الحق ابلغ شكري بيه. القضية عمالة تتعقد، مع اني اعتبرت البلاغ الاول في القضية بسيط، واحد بيهدد واحد، دلوقتي واحد من الاسرة كمان متهدد. بس بايه اللي باين من المكالمة يا امين؟ ان الموضوع مخدرات. مخدرات؟ ده اللي باين. انا هجيب لسيادتك معلومات عن الشخص اللي اسمه عبود، وبعد كده نتابع خط سير القضية. ربنا يوفقك يا امين. لا لا يا عم عبود، انا ما اقدرش اعمل كده. ايه يا روح بابا، هو كان حد ضربك على ايديك عشان تسحب مني برشام باكتر من 1000 جنيه؟ يا تجيب الفلوس يا توزع على حبايبك وصحابك. يعني لو وزعت لك البرشام ده مش هتطالبني بالفلوس؟ طبعا. ولا انت فكرني هضحك عليك يا دكتور؟ فين فين البضاعة؟ اتفضل. اوعى حد يتحرك من مكانه. بوليس بوليس بوليس، روح تنتحر. انا مظلوم، انا مظلوم مظلوم. سامح سامح سامح، مالك يا سامح؟ سامح سامح، انا ماليش دعوه. هو سامح؟ ماما يا ماما، الحقيني يا ماما. مالك يا مروه؟ سامح يا ماما، قايل من النوم مفزوع، بيقول كلام مش مفهوم. مالك يا سامح؟ مالك يا حبيبي؟ مالك؟ ما فيش يا ماما، اصلي كنت بحلم، بس حلم وحش قوي. طب قوم قوم يا حبيبي، قوم اغسل وشك. حاضر حاضر يا ماما. ايوه يا عم عبود، انا جاي. وانا مستنيك، عارف المكان؟ ايوه ايوه، عند الترعه. لا حدق، قابلني النهارده عند الكوبري الصغير اللي في طريق الهرم، عارفه؟ ايوه ايوه ايوه، عارفه يا عم عبود. مع السلامه دكتور. مع السلامه. عبود حسين الناغي، عامل بأجزخانة الدكتور فاروق أبو خطرة. يبقى زي ما توقعت بالظبط، برشام مخدر. سامح طالب في كلية الصيدلة، وأكيد له علاقة وطيدة بعبود. أيوة فندم، بس مفيش أي معلومات مسجلة عن اللي اسمه عبود ده، ولا أي شبهة عليه، لأنه عامل في أجزخانة، والأجزخانة ستار لترويج البرشام المخدر، والدكتور صاحب الأجزخانة ما عندوش أي علم بتصرفاته. اللي زي ده يا أمين بيبقى في منتهى الحرص، ومش معقول يبيع لأي حد خصوصا وان إدارة مكافحة المخدرات مزنقة عن المخدرات بكل أنواعها والتجار عاملين حسابهم على كده. يبقى مفيش حل غير ان سامح نفسه هو اللي يقوم بدور المرشد. وهو اللي في بالي فعلا، ولازم نراقب تحركاته قبل عبود ما يورطه ويبقى شريك في القضية يا أمين. الله، قمت من على الأكل ليه يا سامح؟ ما أنا أكلت والحمد لله. كلت؟ يا ابني ده أنت ما مديتش إيدك في الأكل خالص. أصل أنا رايح لنبيل. نبيل؟ دلوقتي يا حبيبي دي الساعة 10. والحتة اللي نبيل ساكن فيها مقطوع. هو أنا عيل صغير؟ إيه يا سامح ده؟ هي دي طريقة تتكلم بيها؟ جرى إيه يا محمد؟ أنت مش عارف إنه داخل على امتحانات وأعصابه تعبانة؟ أنا آسف يا بابا، بس بعد إذنك أنا لازم أنزل دلوقتي حالا. أيوة بس يا ابني. خلاص يا محمد، انزل يا حبيبي، انزل زي ما أنت عاوز، بس ما تتأخرش. حاضر يا ماما. احنا بقالنا اكتر من ساعه بنراقب، واللي اسمه عبود ده لسه ما جاش. هيجي يا امين، اكيد هيجي، المكالمه بتاكد كده. بس غريب انه يختار مكان مقطوع زي ده. امال انت عايز يسلم البرشام فين؟ ده امن مكان. طيب افرض سيادتك ان العمليه تمت، هنقبض عليه متلبس ازاي؟ انا اتمنى ان ده ما يحصلش علشان مستقبل الولد المسكين ده. بانه هو اللي جاي هناك ده. اطفي النور يا امين، اطفي. مساء الفل يا دكتور. اهلا يا معبود. اخرت عليك شويه. لا ابدا، ما فيش حاجه. ايه شاورت عقلك؟ ايوه. عفارم عليك. قولي جبت الحاجه؟ مش لما نتفق. من غير ما نتفق انا موافق على هتقوله، بس دي اول واخر مره. وانا موافق، بس بعد ما تدفع ال 1450 جنيه اللي عليك والوصلات جاهزه. إيه؟ توزع البضاعه وتستلم مني الوصلات. ماشي ماشي يا عم عبود. بس خد بالك يا دكتور، انا مش عايز حداقه. الوصلات دي وصلات امانه، لو قدمتها للنيابه انت عارف بقى. قولي هتجيب الامانه امتى؟ هبقى اكلمك في التليفون. تحب تيجي معايا ولا؟ لا بالسلامات. عمليه التسليم ما تمتش. والعمل يا فندم؟ ده اللي انا كنت عايزه. اطلع بالعربيه يا امين واكبس عليه. اطلع. مستحاسب يا بني ادم. اسفين يا دكتور سامح. دكتور سامح؟ اتفضل اركب. انتوا مين؟ اتفضل اركب معانا. طب مش تقولوا لي انتوا مين؟ انا الرائد امين فوزي وسيادته المقدم شكر ابراهيم من المباحث الجنائيه. بس انا ما عملتش حاجه، والله انا مظلوم. ما تنزعجش بالشكل ده دكتور سامح. في ايه؟ ارجوك فهمني، انا اعصابي مش مستحمله. اتفضل معانا واحنا هنفهمك كل حاجه. أنا مظلوم، والله العظيم مظلوم، أنا ضحية المجرم اللي اسمه عبود. إحنا عارفين ومتأكدين يا سامح. طب قبضتم عليا ليه لما أنتم عارفين؟ إحنا ما قبضناش عليك، إحنا بنحاول نمنعك من الاستمرار في الجريمة. جريمة؟ لا اهدى اهدى اهدى يا دكتور سامح، أنت فعلا كنت هتتورط في قضية تجارة مخدرات. إيه؟ بابا لو عرف هتبقى مصيبة، وممكن ماما تروح فيها. واحنا يا سيدي مش هنقول لهم اي حاجة، احنا عاوزين نساعدك انت والشباب اللي زيك من اللي ممكن يبقوا ضحايا تحت ايدين عبود وامثاله. انا فعلا ضحية، يا ريتني ما سمعت كلامهم، يا ريتني. هيا سامح قولنا بقى ايه الموضوع بالتفصيل. أنا يا سيدي لقيت لك الدواء اللي هيضيع الصداع اللي عندك للأبد. فين هو؟ الحق لي بيه يا نبيل. هات البرشام اللي عندك يا معبود. تحت أمرك يا دكتور نبيل، بس على مؤاخذة محدش يعرف الموضوع ده. ليه؟ أصل يا سيدي البرشام ده فيه نسبة أوبيوم. أفيون؟ نسبة بسيطة. بس ده ممكن. ممكن إيه؟ ده هو ده اللي هيريحك. ده معبود ما بيطلعوش إلا للعزيز الغالي. بس ده تمنه غالي شويتين يا دكتور. لا، من ناحية الفلوس سامح ما بيهموش. أنا غلطان، بس كنت هعمل إيه؟ ده سم وتعلقت بيه. مش عيب برضو يا دكتور يا صيدلي، مش عيب يندحك عليك بالشكل ده وتقول كلام بالشكل ده. أنا كنت وقتها لسه في سنة أولى في كلية الصيدلة، يعني ما كنتش أعرف أبعاد الموضوع ده. انت ما قلتليش يا سامح مين نبيل ده وايه صلتك بيه؟ نبيل ده كان جارنا في الوراق قبل ما نتنقل المهندسين. وايه مدى صلتك بيه دلوقتي؟ زميلي في الكليه وبيشتغل في اجزخانه الدكتور فاروق ابو خطره، وفي الوقت نفسه بيعتبر الشغل تدريب له. يعني نفس الاجزخانه اللي بيشتغل فيها ايوه. ونبيل ظروفه الاجتماعيه ايه؟ يعني على قد حالهم. واكيد يعرف ان انت مرتاح ماديا. ايوه بس ده هيفيد بايه؟ ده اللي هتعرفه بعدين. سامح انا عايز اشوف الشخص اللي اسمه نبيل ده. تحت امرك يا فندم. بس من غير ما يشوفني ولا يعرفني ولا يعرف اي حاجه عن موضوعنا. موضوعنا؟ ايوه يا دكتور موضوعنا. احنا قدام قضيه من اهم القضايا اللي ممكن تكون سبب في ضياع كتير من الشباب اللي زيك. ايه يا دكتور سامح، ما حدش بيشوفك اليومين دول في الاجزخانه يعني. اجزخانه؟ اصل بذاكر. نعم بتذاكر. ايه الكلام ده؟ قوله لبابا ولا لماما؟ معلش يا نبيل، اصل انا اليومين دول يعني لازم بقى. ما عدتش بتاخد من الفيتامين؟ لا لا طبعا باخده، انا خلاص ما عدتش اقدر استغنى عنه. افتكرت، اصل عمك عبود جايب لك صنف. انما ايه؟ بقول لك ايه يا نبيل. نعم يا دكتور. انت ما بتاخدش من الفيتامين ده ليه؟ ما انت عارف الحال، ده عاوز مبلغ كبير. هو انت طبعا ما بشبش معاك على الاخر. طب افرض ان انا اديت لك فلوس هتاخد منه؟ لا ما انا اصلا ما انت. طب لما تعوز يا بلبل يا صاحبي يبقى قول لي وانا اجيب لك لحد عندك. ان شاء الله. يلا بقى عشان نلحق نروح. ولا انت مستني عربيه بابا؟ لا بابا ايه، انا هركب معاك الاتوبيس. معقوله؟ يلا بينا. الولد شكله وديع جدا يا امين، غير ما كنت متصور. والتحريات اللي عملناها عنه بتاكد انه في حاله، واهله كمان ناس طيبين وفي حالهم. يبقى نبيل ده يا اما يكون ضحيه زي سامح، واما يكون ايه؟ ده اللي هعرفه بعدين، بس بعد ما اتاكد من اللي بيدور في دماغي. حد يرد على التليفون. انا اللي هقوم ارد يا ماما. الو الو، اذا كنت انت عم عبود رد. انا سامح. رد، اتكلم اتكلم ما تخافش. الو الو، رد اتكلم. مين يا سامح؟ مفيش حد يا ماما، اكيد حد بيعاكس. احنا كنا نسينا الحكايه دي. حكايه ايه يا ست سهام؟ معاكسات التليفون يا باشمهندس. رد انت بقى، اكيد دي واحده معجبه. ما انت اليومين دول شايف نفسك على الاخر، بدل ايه وكرافتات ايه. يا سلام يا سهام، اوعى كده، خليني اشوف مين. الو. يا وحشني صوتك قوي يا باشمهندس، من زمان ما سمعناش صوتك. ما هو انت بس لو تقول لي انت عايز ايه انا هرتاح، وانت كمان هترتاح. انا بقى ما يهمنيش انك ترتاح. يعني انت غرضك تعيشني في قلق لمجرد القلق؟ ايوه، انا مش هسيبك ترتاح انت ولادك والناس تموت، تموت من الجوع والفقر يا باشمهندس. طب ايه دخل ولادي في الموضوع؟ هو كده. يبقى انا فهمت، انت عايز فلوس. فلوس؟ ما تلزمنيش، انا لو عايز احرمك منها كلها احرمك منها. سلام سلام يا باشمهندس. الحمد لله، اخيرا هتقع يا مكرم، اخيرا هعرف اناه مرتاح. لازم اروح للضابط دلوقتي، لازم اعرف مين ده. مين يا محمد؟ محدش يا سام. والنبي ايه بقى بتتكلم بقالك ساعة وتقولي محدش؟ انا حاسة ان الموضوع ده وراه إنا. لا وراه إنا ولا وراه لكن. انا لازم انزل دلوقتي. معقول الكلام ده حدث الظابط؟ معقول معرفتهوش؟ امال بتراقبوا التليفون ازاي؟ ده انا ما صدقت انه اتكلم. انا اتعمدت اجاريه عشان يطول في المكالمه علشان تعرفوه يا حضره الظابط. طب اهدى اهدى اهدى بس يا باشمهندس. اهدى ازاي بس؟ اهدى ازاي يا حضره الظابط بعد ما تهديده خد شكل تاني؟ ده مصمم انه يأذي ولادي ومش بعيد كمان يأذي مراتي. اظن يا باشمهندس احنا متكفلين بحمايتك انت واولادك. والله اللي تشوفوه. بس انا عايز اعيش في امان مش اكتر من كده. انا مش عايز اقولك ان الموضوع بسيط جدا. احسن تفتكر ان احنا مش مهتمين بالموضوع بتاعك. ازاي بس بسيط يا حد الظابط؟ انا هفهم حضرتك كل حاجة بس في وقتها، وكون مطمن يا باشمهندس. تشكر يا فندم، عن اذنكم. مع السلامة يا باشمهندس. مع السلامة. انا دلوقتي بس فهمت ليه انت مش عاوز تقوله ان احنا عرفنا الشخص اللي بيهدده، عشان القضية خدت شكل تاني. هي صحيح خدت شكل تاني بس قربت ينتهي، والموضوعين مع بعض عبود ونبيل. بس غريبة ان الشخص اللي بيهدد المهندس محمد هو نبيل زميل ابنه. وده اللي انا كنت متوقعه يا امين. طالما نبيل انسان وديع ومن اسرة مسلمة وفقيرة، اكيد حس بالنقص قدام زميله سامح اللي كان في يوم من الايام ساكن في حارتهم، ما كانش يقل عنه اي حاجة. الغريب انه بيتكلم من نفس الاجزخانة اللي بيشتغل فيها عبود. تبقى المراقبة جابت نتيجة 100%. طيب وحضرتك ناوي على ايه دلوقتي؟ أنا ناوي أخلي قضية عبود وتهديدات نبيل في قضية واحدة، بس كل قضية منفصلة. منفصلة؟ أيوة. يعني أنت هتاخد نبيل وتسمعه التسجيل اللي بصوته ويتقدم للنيابة، بس من غير عبود ولا سامح ما يحسوا بالموضوع ده، وأنا هتولى قضية عبود وسامح. ها إيه رأيك في التسجيل اللي سمعته يا دكتور نبيل؟ ها؟ أنا إيه؟ مش صوتك؟ رجع التسجيل تاني يا عمر. تحت أمرك يا فندم. لا لا لا لا أرجوك. أنا أعصابي مش مستحملة. ولعلمك يا دكتور نبيل، المكالمة دي متسجلة من الأجزخانة اللي بتشتغل فيها. أنا ما كنتش أقصد. أنا كنت بهزر. بهزر؟ يعني تعيش إنسان في قلق كل الفترة دي وتسمي ده هزار؟ دي جريمة أخلاقية قبل ما تكون جريمة بتقع تحت طائلة العقاب. أنا تعبان في حياتي. أنا بتعذب عشان أوفر لقمة العيش لأهلي. والدي توفى وسابي أمانة تقيلة، مش قادر أشيلها. وذنب المهندس محمد إيه؟ المفروض بدل ما كنت تحقد عليه هو وابنه سامح اللي هو زميل طفولتك كنت تعمل زيه. أصبر لحد ما تاخد البكالوريوس وتبقى دكتور له وضعه، وتسافر برا وتعمل قرش عن طريق حلال. أنا غلطان. أيوة غلطان، مش حق مهندس وبس، حق سامح صديق عمري. لازم تنقذوه. سامح هيضيع بسببي. احنا مضطرين نعرضك على النيابة، القضاء له الكلمة الأخيرة. أيوة يا معبود أنا جاهز. ماشي يا دكتور، أنت بتتكلم منين؟ من كابينة عمومية. خلاص أنا مستنيك في نفس المكان ومعايا الأمانة. سلام. جبت الأمانة؟ دكتور نبيل فين يا سامح؟ نعم؟ يا بتستعبط ولا مش عارف الدكتور نبيل صاحبك؟ يعني حيكون جراله ايه؟ اسأل نفسك يا دكتور، انا ما شفتهوش من اخر مره كان معاك فيها، وامه واخواته بقالهم 3 ايام قلبين عليه الدنيا. انت بتقول ايه يا عم عبود؟ انا مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. انت هتستعبط تاني؟ نبيل كان بيكرهك. يكرهني ليه؟ انا عملت فيه ايه؟ لانك كنت دايما بتحسس انك احسن منه. هو قالك كده؟ يعني ما انتش عارف. نبيل كان بيكرهني. انا فهمتكم دلوقتي، انتوا الاتنين عملتوا خطة عشان تضيعوني بالبرشام. خدت مني اكتر من 5000 جنيه عشان تضيعني دلوقتي. معقولة يا عم عبود؟ معقولة؟ دلوقتي بقى حدق همسح اسمك من على وش الدنيا. وقف مكانك يا عبود. اوعى تتحرك، ارمي السلاح اللي في ايدك. على سامح. الحمد لله. اتفضل معانا يا سامح علشان نعمل المحضر ونعرضه على النيابة. أنا صحيح ما كنتش مرتاح للولد اللي اسمه نبيل ده، بس يعني ما أظنش إن الأمر يوصل للدرجة دي. أنت كنت غلطان يا باشمهندس، كنت غلطان لما كنت بتدي لولادك فلوس من غير حساب، طمعت الناس فيهم. يعني كنت عايزني أسافر أنا ومراتي عشان نشتغل ونتعب بالقرش وولادنا هنا ما يتمتعوش بيه؟ وبرضو ليا رأي في موضوع سفركم يا باشمهندس. انتوا سافرتم في فترة من أخطر الفترات بالنسبة لولادكم، الفترة اللي هما محتاجين فيها للرقابة والحنان. حضرتك طبعا عارف إن الظروف الحياة هنا صعبة أوي. ما تفهمش كلامي غلط يا باشمهندس، البحث عن حياة أفضل أمر مشروع ومش عيب، بس ما يكونش على حساب الأسرة. يعني إذا كان في سفر الأولاد ما يبقوش لوحدهم. أيوه عندك حق يا سيادة المقدم، وربنا يقويك على مهمتك الصعبة. أشكرك، بس في موضوع بسيط كده خاص بسامح ومروة. خير يا شكري بيه؟ هو عد على خير الحمد لله، وأنا هقولك عليه، بس توعدني إن محدش منهم يعرف إن أنا قلت لك. حضرتك كده وغشتني أوي. لا لا لا لا لا، اطمن، مش للدرجة دي، اطمن وأنا هحكي لك كل حاجة. يعني بس يا ربي أنا كنت هعمل إيه؟ الحياة صعبة والعيال مصرفهم كتير أوي، كان لازم أسافر. أيوة بس كان لازم أسافر أنا لوحدي وأمهم تقعد معاهم هنا، كان لازم ده اللي يحصل من الأول. إيه يا بابا؟ حضرتك قاعد تبص لنا وسرحان، مالك؟ أنا؟ لا أبداً أبداً أبداً. لا يا بابا، حضرتك بقالك يومين على الحالة دي سرحان، وقاعد تبص لنا زي ما تكون عاوز تقول حاجة. لا لا لا لا، ده أنا بقى اللي ملاحظ إنكم قاعدين تبصولي زي ما تكونوا كده عايزين تقولوا حاجة. حاجة؟ حاجة يا بابا. أنا بقى جبتها يمين وشمال، مفيش حل غير إننا نسافر تاني علشان نقدر نكمل المشروع بتاعنا. لا لا يا ماما. إيه في إيه يا سامح؟ وأنا كمان مش موافقة على سفركم يا بابا. أنتوا بتقولوا إيه؟ إزاي تتدخلوا في المواضيع دي؟ معلش سامحيني يا ماما، بس لازم نتدخل. أيوة يا ماما لازم نتدخل، ودلوقتي بالذات. لا لا لا لا لا، انتوا ايه عاوزين تمشوا كلامكم علينا على اخر الزمن؟ والله برافو برافو يا اولاد. يا ماما احنا محتاجين لوجودكم معانا. أيوة يا ماما، انتوا مسافرتم عشان الفلوس، والفلوس عمرها ما هتساعدنا، بالعكس دي ممكن تجيب نتيجة عكسية. هو في ايه يا اولاد؟ ما تفهمونا. اللي عاوزينكم تعرفوه ان بعدكم عننا هيبعدنا عنكم، ويمكن يبعدنا كلنا عن بعض. كل واحد مننا هيحس انه ماشي في طريق لوحده وتايه، وعمره ما هيعرف يرجع تاني. ايوه ايوه يا اختي، اشتغلي علينا بكلام المحامين، وانت لسه لا رحتي ولا جيتي. هي ماما ما كانتش الصراحه هتبقى اساس علاقتنا، النتيجه مش هتبقى كويسه علينا كلنا. وانا اللي بقول عليكم كبرتم وهتتحملوا المسؤوليه. تعالوا شوفوا الاولاد بره بيعملوا ايه وبيعتمدوا على نفسهم قد ايه. اذا كان ده راي حضرتك يبقى انا من دلوقتي هعتمد على نفسي وهسيب الكليه وهشتغل. انت بتقول ايه يا سامح؟ يا سهام يا سهام يا حبيبتي، ارجوكي بقى خلينا نعرف ايه الحكايه. اذا كنتم عاوزين تعرفوا ايه اللي حصل لنا في فتره غيابكم برا، انا هقول لكم، بس ما تلومونيش. وانا كمان يا ماما لازم اقول لكم بعدكم عننا كان هيعمل فينا ايه. الله، انتم قلقتوني كده، ايه الحكايه يا اولاد؟ انا هقول لحضرتك، وكمان مروه هتقول لحضرتك، وبعدها حضرتك وماما ليكم حريه القرار، اما تسافروا وتكسبوا فلوس او تقعدوا معانا وتكسبونا. ايها الاصدقاء، كنا مع سهره التليفون. صور الشخصيات كمال حسين، عايدة كامل، محمد شاكر، المرسي أبو العباس، محمد عبد الجواد، سوسن ربيع، أحمد خليل، محمد الشرشابي، عزة المشد، متولي علواني، وأحمد كمالي. الهندسة الصوتية إمام عبدو. المخرج المنفذ مها توفيق. الموسيقى التصويرية عبد المنعم البارودي. تأليف عادل القنصل. إخراج محمد مشعل.